عيني ردوا رجع بوعدوا قولوا لي وحدي شو بساوي بعدوا صار اهتمامه يلون كلامه حتى ما يجرح قلبي اللي خانه صار يحكي عنا بصيغة الماضي مثل كأنه كان كل شي عادي وصل لمطرح صار حكي ويشرح وكان بده من قلبي يبين له راضي باقي من حبه بقلبي ذكرى بقسوة قلبه قلبها مرة كلمة حبيبي صارت غريبي وسمعت منه سمعت لآخر مرة صارت عيونه لعيوني تهره ما بدها تحكي وعلي تكزو عملت بريئة بس الحقيقة كانت نهاية حب عم تكتو صار يحكي عن الماضي مثل كأنه كان كل شي عادي وصل لمطرح صار حكي ويشرح كان بده من قلبي يبين له راضي باقي من حبه بقلبي ذكرى بقسوة غريب وسمعت منه سمعت لآخر